محكم، هل صح ان ابن عباس انه ترك مكة من اجل ان الهم بالسيئة يؤخذ عليه؟ لا أعلم. وهل كما يقال ان الهم بالسيئة يؤخذ عليه في مكة؟ ما عليه نص اجتهاد بعض العلماء أن هناك الحسنات والسيئات تتضاعف، والله أعلم.